نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله وكلامه على سورة قاف وما اشتملت عليه من أصول الإيمان. الليلة بإذن الله تبارك وتعالى مع قوله: ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا الشأن الذي هو حقيق بأن لا يغفل عنه. نعم. تكلم الإمام ابن القيم رحمه الله عن قوله تبارك وتعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، وبين رحمه الله أن هذا السائق وهذا الشهيد ملكان على ما ذكر أهل التفسير، وبعضهم يقول الملائكة تشهد أعمال العباد في الدنيا، وبعضهم يقول الشهيد هو الإنسان يشهد على نفسه وغير ذلك. يقول رحمه الله: ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا، أي في غفلة من الموت ومن الإقبال على الله تبارك وتعالى، في غفلة من هذين الأمرين العظيمين. ولا شك أن الناس جميعا في غفلة، فإذا ما ماتوا انتبهوا، وسبب غفلة الناس ونحن منهم بلا شك أولا الدنيا والانشغال بها، فأكثر الناس إما أن ينشغلوا بما بسط الله تبارك وتعالى له من الرزق، وإما أن ينشغل بما قدر الله تبارك وتعالى عليه رزقه. فبسط الدنيا أو التقتير منها يكونان سببا لانشغال الإنسان، فالذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه يلهيه هذا النعيم عن تذكر الدنيا، عن تذكر الموت والآخرة، والذي يضيق عليه يسعى لجلب المعاش وينسى كذلك الموت والآخرة. كذلك الشيطان الذي يسوف للإنسان ويمد له في الآمال، فكثير من الناس أيضا يلهيهم الأمل ولذلك يغفلون عن الموت ويغفلون عن لقاء الله. يظن الواحد منهم أنه سيعمر ويظن أنه أمامه المزيد والمزيد، وكذلك قسوة القلوب سبب للغفلة. إنسان متى قسى قلبه فإنه لا يلتفت إلى ما يكدر عليه عيشه من ذكر الموت وذكر الآخرة، فيمر على الآيات وتمر عليه الأحداث وهو لا يتذكر أبدا. كذلك من أسباب غفلة الإنسان هجره لكتاب الله عز وجل، وهذا من أعظم الأسباب التي تسبب الغفلة. فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول إن الله عز وجل يخبر بعد أن ذكر القيامتين، القيامة الصغرى والقيامة الكبرى، وجاءت سكرة الموت بالحق القيامة الصغرى، ونفخ في الصور القيامة الكبرى، إن الإنسان في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا. ثم يبين نكتة بلاغية، الله عز وجل قال من هذا ولم يقل عن هذا، ليدلل سبحانه وتعالى أن هذه الغفلة الإنسان مستغرق فيها، وأنه كان ينبغي أن يتذكر أمر الآخرة بهذين الأمرين، لكن كان أي هذان الأمران سببا في غفلته، كأنه يشاهد الموت ويشاهد آيات الله الكونية، يشيع كل يوم صاحبا أو صديقا أو أخا أو قريبا، ثم بعد ذلك يكون ذلك سببا في غفلته لا في بعثه من رقدته. فيقول ثم أخبر سبحانه أن الإنسان في غفلة من هذا. نعم. ثم أخبر أن غطاء الغفلة والذهول، أي في قوله تبارك وتعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. بصرك اليوم حديد أي بصرك حاد، ترى كل شيء دقيق حتى وإن بعد. بصرك اليوم حديد أي يوم القيامة حينما يكشف عن إنسان غطاء الغفلة، فإنه ليس له مفر عندئذ إلا أن يرى عمله ويفتح له كتابه فيقرأ ما فيه، فعندئذ يكشف أو يكشف عنه ذلك الغطاء الذي كان على عينيه وقلبه في الدنيا. قال: ثم أخبر سبحانه أن قرينه وهو الذي قرن به في الدنيا من الملائكة، أي في قوله تبارك وتعالى: وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قول الله تبارك وتعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه الواو هنا معطوفة على ما تقدم، أي للجمع بين معناها ومعنى ما قبلها، وهو مجيء كل نفس وقول القرين. فلذلك قال الله عز وجل: وقال قرينه. وأما في الآية التي بعدها قال قرينه من غير واو، لأنه كلام استئنافي. القرين هنا هل هو ملك أم هو الشيطان؟ فبعض المفسرين يقول القرين هنا هو الملك، وهو الملك الذي كان يكتب أعمال العبد في الدنيا ويحصيها عليه. وبعضهم يقول هو الشيطان بدليل قوله تبارك وتعالى: قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وبدليل قوله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فبعضهم يرى أن هذا القرين هو الشيطان، وأن قوله هذا ما لدي عتيد يشير إلى هذا الإنسان الذي أضله في الدنيا، ويقول هذا ما لدي، هذا ملكي، أعتده لجهنم، أحضرته لها. وأما على القول بأنه ملك الذي يكتب ما كان يعمل العبد ويحصي عليه أعماله، فيقول هذا ما لدي عتيد يشير إلى ديوان عمله، هذا ما لدي عتيد أي حاضر. فيقول الإمام ابن القيم: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا، يعني على القول بأنه الملك، قد أحضرته وأتيتك به. وقال ابن قتيبة: هذا ما كتبته عليه وأحصيته من قوله وعمله، حاضر عندي. قال الإمام ابن القيم: والتحقيق أن الآية تتضمن الأمرين. لكن الإمام ابن القيم رحمه الله يعزو إلى مجاهد أنه قال: هذا الذي كنت وكلتني به في الدنيا قد أحضرته وأتيتك به، ويعطف هذا على قوله قرن به في الدنيا من الملائكة. لكن مجاهد إنما قال هذا في الشيطان ولم يقل هذا في الملك، فمجاهد يرى أن القرين هو الشيطان، وأنه يقول هذا ما لدي عتيد، هذا الذي أحضرته وأتيتك به. الإمام ابن القيم يقول: الآية تتضمن المعنيين، يعني يجوز أن يكون فيها إحضار الشخص نفسه، ويجوز فيها إحضار عمل الشخص وديوان الشخص. يقول: تتضمن الأمرين، أي هذا الشخص قد أحضرته، وهذا عمله الذي أحصيته، إحضار الشخص وعمله. قال: فحينئذ يقال ألقيا في جهنم. يقول: وهذا إما أن يكون خطابا للسائق والشهيد، يعني خطاب لاثنين وليس الواحد، فيصح أن يقول ألقيا، وإما أن يكون خطابا للملك الموكل بعذابه وإن كان واحدا، وهو مذهب معروف من مذاهب العرب في خطابها. يعني العرب يجوزون ذلك، أن ينادى الواحد ويقال له ألقية بمعنى ألقي ألقي، فيجمع الإلقاء ويثنى للتأكيد، فكأنه اثنان. يبقى هذا موجود في خطاب العرب، إن ممكن يخاطب الواحد كأنه إيه؟ اثنان. هذا موجود في خطاب العرب. يقول رحمه الله: أو تكون الألف منقلبة عن نون التأكيد الخفيف إلى آخره. نعم. يعني هذه الصفة الأولى، ألقي في جهنم كل كفار. كفار صيغة مبالغة من إيه؟ من كافر، يعني هذا شديد الكفر، كثير الكفر، والكفر أعم من الكفر بالله عز وجل، فمنه كفر النعمة ومنه الكفر بالله عز وجل. والكفر بالله يتضمن الكفر بربوبيته سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وأفعاله وألوهيته، والكفر بكتبه، والكفر بالملائكة، والكفر كل أركان الإيمان هو كافر بها. نعم. نعم. الصفة الثالثة: مناع للخير. يقول هذا يعم منعه للخير، يعم كل منع للخير، وهذا الخير يتضمن خيره لنفسه وخيره لغيره. أما خيره لنفسه فهو يمنع نفسه عن طاعة الله عز وجل وعن أداء العبادات، يمنع نفسه عما يزكيها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فيمنعها من أسباب فلاحها ومن أسباب نجاتها ومن أسباب فوزها يوم القيامة. وكذلك يمنع الخير عن الناس، ومن جملة ذلك أنه يمنع الزكاة التي يحق المال، ويمنع الصدقة، ويمنع كل شيء فيه بر. نعم. نعم. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله استنبط، وهو واضح طبعا من قوله تبارك وتعالى: ألقي في جهنم كل كفار عنيد، هاتان صفتان، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر. هذه صفات هذا الإنسان الذي يؤمر به إلى النيران. فالصفة الخامسة أنه مريب، والسادسة أنه اتخذ مع الله تبارك وتعالى إلها آخر، وهذا أعم من عبادة الأصنام والأوثان، كما قال الله عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. فهو اتخذ مع الله تبارك وتعالى آلهة أخرى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فطاعة الشيطان هي عبادة له، واتباع الهوى اتخاذ له من دون الله تبارك وتعالى إلها. يقول: فيختصم هو وقرينه من الشياطين. يختصم هذا الإنسان مع قرينه، وهذا كما قلنا قال به بعض العلماء في تفسير الآيتين، فقال: القرين في الآية الأولى هو الشيطان، والقرين كذلك في الآية الثانية هو الشيطان. وبعضهم يقول: القرين هو الملك في الأولى وهو الشيطان في الثانية. وبعضهم يقول: القرين هو الملك في الأولى وفي الثانية، لكن الأظهر أنه في الثانية شيطان، بدليل قوله تبارك وتعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وبالدليل قوله كما قلنا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. قال: فيختصم هو وقرينه من الشيطان. يختصم هو وقرينه من الشيطان، ويقول إن هو الذي أطغاه وأضله. فالشيطان يدافع عن نفسه ويقول: لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، يعني ألم يكن لي سلطان عليه، لم يكن بيدي ذلك، ولكن هو الذي أضل نفسه، وهو الذي كان في ضلال بعيد وسلك طريق الغواية وتنكب طريق الهداية. وهذه خطبة إبليس في أهل النار. وقال الشيطان: لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فقوله: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، مجرد الدعوة، مجرد الوسوسة، كانت استجابة هذا الإنسان الزائغ عن طريق الله عز وجل. يقول: على هذا، أي على هذا التفسير، فالقرين هنا هو شيطانه، يختصمان عند الله. لكن هناك تأويل آخر على القول بأنه ملك، وأن هذا الإنسان يدعي على هذا الملك الذي وكله الله تبارك وتعالى على العبد لحفظ أعماله وكتابة أقواله وأفعاله، فيقول: يا رب، هذا القرين كان سببا فيما أنا فيه. لماذا؟ يقول: كان يكتب قبل أن أعمل، وكان يعجلني عن التوبة ولا يمهلني. وهذا كذب من الإنسان، لأن في الحديث إن الرب سبحانه وتعالى يقول للملائكة: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها حتى يعملها، حتى يعملها. يعني مجرد الهم لا يكون سببا في كتابة السيئة، فإذا عملها فاكتبوها سيئة واحدة بعدما يعملها. فإذا تاب العبد عن فعل الذنب ثقل من ذنبه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بقول إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب أو أقلع نكت فيه نكتة بيضاء أو ثقل قلب. فإذن هو الذي أرضى نفسه ومع ذلك يحاول أن يلتمس لنفسه المعذرة يوم القيامة وأن يكذب على الله عز وجل كما كان يكذب في الدنيا. وهنا يقول الملك ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة ولكن كان في ضلال بعيد. هذا على القول بأن هذا ملك. فيقول الرب سبحانه وتعالى لا تختصموا لدي أي اليوم ليس مجالا للاختصام بل هذا اليوم هو يوم الجزاء. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وهذا يقوي قول من قال إن هذا القرين هو شيطان لأن الله عز وجل يقول وقد قدمت إليكم بالوعيد. فالخطاب للإنس والجن وقد تقدم وعيدهم في الدنيا على ألسنة الرسل. نعم. يعني يشير إمام ابن القيم رحمه الله إلى مواطن تقع فيها المخاصمة يوم القيامة فيقول إن الله عز وجل أخبر عن اختصام الكفار والشياطين بين يديه في سورة الصفات شر الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. وأما في الأعراف ففي قوله تبارك وتعالى حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تعبدون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم أي الطائفة التي كانت تقلد وتتبع فسماها الله عز وجل أخراهم. وأما أولاهم فهم القادة. قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلون فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم هذا هو الاختصار فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. وأما في سورة الزمر ففي قوله تبارك وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وأما اختصام أهل النار في النار في سورة الشعراء ففي قوله وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم الآيات. وكذلك في سورة صاد: هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج، هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار. قالوا: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار. هذا اختصار. قالوا: ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قال الله عز وجل: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. فالله عز وجل يقول: لا تختصموا لدي، لا تختصموا أيها الكفار، ولا تختصموا مع من أضلكم من الإنس أو من الجن، وقد قدمت إليكم بالوعيد. نعم. قال ما لوعدي خلف لأهل طعام ولا أهل معصية. قال المجاهد: قد قضيت ما أنا قال. قال: هذا أصح القولين في الآية. وفي قول آخر أن المعنى ما يغير القول عندي في الكذب والتجريح كما يغير عند الملوك والحكام، فيقال يكون مراد القول قول المختصمين وهو اختيار الحرار. نعم، يعني قوله تبارك وتعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما هذا القول؟ فيه قولان أهل العلم. الأول: وعد الله عز وجل لأهل طاعته بالجنة، ووعيده سبحانه وتعالى لأهل معصيته بالنار، وهو قول تبارك وتعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقيل إن المعنى ما يغير القول عندي بالكذب والتلبيس، أي إذا جاء العباد يختصمون بين يدي الله عز وجل فيكذب بعضهم على بعض، كما يكذب هذا الإنسان على قرينه ويقول على فرض أنه كان الملك أنه كان يكتب قبل أن ينتهي من عمله، أو أنه لا يمهله حتى يتوب ونحو ذلك، فهذا الكلام لا يكون سببا في قبول معذرة هذا الإنسان كما قد يكون معذرة بين يدي بعض الناس كالملوك والحكام. يعني ممكن إنسان يكون عنده قدرة على إقناع من أمامه فيقنعه وهو كاذب، لكن يوم القيامة لا مجال لهذا. نعم. قال: المعنى ما يقدر عندي بعلمي بغيره. وقال ابن القيم: أي ما يقرر القول عندي ولا فيه ولا يفرق منه. قال: ما قال القول عندي ولم يقل قولي، وهذا ما قال لا يقدر عندي. مع القول الأول يكون قوله وما أنا بظلام للعبيد من تمام قوله ما يبدل القول لدي. في المعنى أي ما وردوه ووعدوا به لا بد من فعله، ومع هذا فوعدوا لا ظلم به ولا شر. وعلى الثاني يكون الله قد استغفر الخير، احدهما ان كمال علمه وانطلاعه يمنع من تاثير القول بين يديه وترويج الضغط عليه، وكمال عقله وكمال عقله وعناه وغناه حديث صحيح اللي هو: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار سبحانه وتعالى قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، فهذا يرد هذا التأويل الذي ذهب إليه بعض الناس أنها تقول لا من مزيد، إنما هي تقول هل من مزيد يعني هل من زيادة. نعم. ثم أخبر عن تقييد جنة من المتقين والأعداد الذين انتصفوا بهذه الصفات الأربع، أحدهم إحدانا أن يكون توابا ليرجع عند الله من معصيته إلى معاصيه ومن الغفلة عنه إلى ذكره. قال عمير بن عمير: الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها. وقال مجاهد: هو الذي نعم، يعني بعد قوله تبارك وتعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم الوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. قال الله عز وجل: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هاتان أول صفتان ذكرهما الله تبارك وتعالى لهؤلاء المتقين الذين هم أهل جنته وأهل رحمته وأهل رضوانه يوم القيامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا والسامعين منهم. فأول هذه الصفات يقول: لكل أواب حفيظ. من هو الأواب؟ الأواب الذي يتذكر ذنوبه ثم يستغفر منها، أو الأواب هو الرجاء إلى الله عز وجل. كلما عصى ربه سبحانه وتعالى رجع إليه، وهذا يدل على أن الإنسان لا بد أن يخطئ، وخير الخطائين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم التوابون. ثم أن الإنسان لا بد أن يذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالأواب ليس الذي لا يأتي الذنب، ولكن هو الذي يرجع إلى الله عز وجل كلما عصى تذكر ذنبه فتاب إلى الله عز وجل ورجع من التوبة، وكلما غفل عن ذكر الله عز وجل وذكر تذكر فذكر ربه سبحانه وتعالى. وأما الحفيظ فهو الحافظ لأمر الله عز وجل، الحافظ لحدوده، وكذلك الحافظ لذنوبه حتى يرجع عنها ويستغفر منها. يعني إذا فعل ذنبا فهذا الذنب لا يزال يذكره ويكون دافعا له للتوبة، فيحصي على نفسه الذنوب قبل أن تحصى عليه، وإنما يحصيها على نفسه حتى لا ينساها فيتوب منها. وبعض الناس من كثرة ذنوبه يقول: أنا لا أذكر ماذا فعلت، حتى الذنوب التي في حق العباد والتي لا توبة للعبد منها إلا بردها إلى أصحابها، يقول: أنا لا أذكر ممن أخذت وممن سلبت وممن نهبت وممن اختلست، لا أحصي ذلك عددا، لا أتذكر من ظلمت ومن ضربت ومن بطشت. فهذا لا شك محروم من هذه النعمة، وإن كان باب التوبة لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مشرقها كما قال أم من مغربها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: من خشي الرحمن الغيب يتضمن إدراك قيوده وربوبيته وقدرته وعلمه وطلاعه على تفاصيل أمره. أن هذه الصفة الثالثة لأهل الجنة من خشي الرحمن بالغيب، والخشية خوف مع علم، وهي خشية ليست عن مشاهدة، وإنما خشية عن إيمان بالغيب. والإيمان بالغيب أول الصفات التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لعباده المؤمنين: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والإيمان بالغيب يتضمن هذه الأمور التي ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله: الإيمان بوجود الله عز وجل، الإيمان بألوهيته، الإيمان بربوبيته، الإيمان بقدرته وعلمه وكمال إحاطته، إلى آخر ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذه كلها أمور غيبية لا يستطيع الإنسان أن يتوصل إليها إلا عن طريق الإيمان بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: Thank you. نعم، يعني هذا ما حاصل ما ذكره ابن القيم رحمه الله فيما اشتملت عليه هذه السورة الكريمة التي كان يذكر بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كثيرا على منبره، حتى حفظ بعض الصحابة هذه السورة من في النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة قراءتها، وما ذلك إلا لاشتمالها على هذه المعاني الجليلة وعلى هذه الأصول العظيمة من أصول الإيمان. قال الإمام ابن القيم: الخصلة الرابعة وجاء بقلب منيب. ففسر المنيب بأنه المقبل على طاعة الله الراجع عن معصيه، وهذا تفسير صحيح، فإن المنيب كما ذكر المفسرون هو المخلص أو المقبل إلى طاعة الله، والمقبل إلى طاعة الله لابد أن يكون راجعا عن معصيه. وكذلك ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ما جاء في هذه السورة من تذكير الله عز وجل لهؤلاء الكفار الذين عايشهم النبي صلى الله عليه وسلم، والذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتورعون عن ذلك، فجاء تذكيرهم بقول الله تبارك وتعالى في آخر السورة: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا كقوم عاد وقوم هود، هؤلاء الذين مكن الله تبارك وتعالى ما لم يمكن لكفار قريش، ومع ذلك أخذهم الله تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر، وهم قد كانوا يمرون على هؤلاء المعذبين الهالكين بالليل والنهار كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك لا يتذكرون، فنبههم الله عز وجل إلى سنته في من كذب رسله لعلهم يرجعون عن غيهم. ثم بين ربنا تبارك وتعالى شيئا من كمال قدرته في خلقه السماوات السبع والأراضين السبع، خلقهم الله عز وجل وما بينهما في ستة أيام وما مسه من لغوب سبحانه وتعالى، يمسه سبحانه وتعالى من تعب، فأن اليهود الذين كانوا في زمن من الأزمان وكان لهم كتاب والكتب يصدق بعضها بعضا يكذبون هذه القدرة الإلهية ويقولون إن الله عز وجل استراح في اليوم السابع وهو اليوم المقدس عندهم وهو يوم السبت، والله عز وجل يسمع كلامهم ويصبر على أذاهم، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أصبر من الله عز وجل، يعني الله عز وجل لا يصبر أحد صبره، فيسمع إيذاءه سبحانه وتعالى ويصبر. يقولون اتخذ الله ولدا ويسبون الله عز وجل وهو يصبر عليهم سبحانه وتعالى. ثم ختم الله عز وجل هذه السورة بأمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والتحميد بالليل وبالنهار، وفي هذا إشارة إلى الاستعانة بذكر الله عز وجل عندما تضيق الأمور بالإنسان، وعندما تضيق عليه نفسه، وعندما يشتد الأذى عليه، كما قال الله عز وجل في أواخر سورة الحجر، قال الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. استنبط بعض العلماء من هذه الآيات أن الاستعانة بالصبر والصلاة في مثل هذه المواضع يهون على العبد ما يجده من الإيذاء، ثم ختم الله عز وجل هذه الصورة بذكر المعاد، بذكر يوم القيامة، وصور سبحانه وتعالى مشهدا من مشاهد هذا اليوم حينما ينفخ الملك في الصور ويخرج الناس من الأجداث تتشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر على الله عز وجل يسير، جمع يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين في صعيد واحد. ثم بعد ذلك سلى نبيه صلى الله عليه وسلم وبين شيئا من صفات هذا النبي الكريم بقوله: وما أنت عليهم بجبار، يعني ما بعثك الله عز وجل لتجبر الناس على ما تريد منهم من الإيمان والتوحيد والإسلام. ثم قال الله عز وجل لنبيه: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي من يخاف وعيدي، الذي تقدم في هذه الصورة وفي غيرها. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.